الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهي أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. تحدثنا في اللقاء السابق حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. حديث اليوم إن شاء الله بعنوان: ما ترددت عن شيء أنا فاعله. ما ترددت عن شيء أنا فاعله. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في البخاري. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن. وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث كما سمعنا في صحيح الإمام البخاري، وهو صحيح كما هو معلوم، ولكن فيه إشكال. وجه الإشكال في الحديث أنه قد تضمن إضافة التردد إلى الله تعالى في قول ربنا تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفيه رواية صحيحة: ولا بد له منه. فإضافة التردد إلى المولى عز وجل، هل هو يجوز أو لا يجوز؟ طيب، والتردد معناه التوقف في الأمر وعدم العزم عليه، ده معناه اللغوي. وغالبا ما يكون ذلك بسبب عدم العلم بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه. فهل يا ترى التردد بهذا المعنى يليق بالله عز وجل أم لا؟ فإن كان يليق وهذا هو المقطوع به، فكيف بإثبات صفة التردد لله عز وجل؟ يبقى الحديث تضمن إضافة التردد إلى الله تعالى، والتردد معناه التوقف في الأمر وعدم العزم عليه، وغالبا ما يكون ذلك بسبب عدم العلم بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه. وهناك إشكال آخر في الحديث: كيف يكون الحق سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره إلى آخره، وهو في قوله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به. الحديث تكتبه؟ طيب حاضر، أنا ظننت الكتاب معك. طيب حاضر، الحديث كتبناه ولا عيده تاني من أوله؟ حاضر. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طبعا الولي هنا هم العلماء. قال الشافعي وأحمد: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. الأولياء هم العلماء. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والمعنى المراد أي أن الإنسان ما يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله من جنس ما فرض ربنا عز وجل علينا. لذلك تجد أن جل العبادات التي أمرنا بها رب الأرض والسماوات من جنسها من السنن، فعندنا صلاة النفل، وعندنا صيام النفل، وعندنا صدقة التطوع، وعندنا حج النفل وعمرة النفل إلى غير ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يبالغ في التقرب إلى الله عز وجل فلا بد أن يكون من جنس ما فرض ربنا عز وجل علينا. يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هنا العبد يصل أن الله عز وجل يحبه بالتقرب بالنوافل. طيب، هل من المعقول أن يتقرب العبد بالنوافل ويترك الفرائض؟ هذا غير معقول. يبقى معنى ذلك أن هذا العبد أتى بالفرائض على وجه التمام، وبعد ذلك شرع في الإتيان بالنوافل. فإذا أتى بالنوافل كما قال ربنا عز وجل في الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى الثمرة المترتبة على التقرب إلى الله بالنوافل أن الله عز وجل يحب العبد. طيب، فإذا أحببته، يبقى دي الثمار المترتبة على المحبة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، دي الجوارح. كنت سمعه وبصره ويده ورجله التي يمشي بها. طيب، بعد ذلك أيضا من الثمار المترتبة على كثرة التقرب إلى الله بالنوافل: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل دية يا أخوانا ثمار يحصلها المسلم من طاعة ربه عز وجل، ودية برضو مادة علمية طيبة للوعظ والإرشاد، وهي الثمار المتحصلة من الطاعة وأيضا الآثار السيئة المترتبة على المعصية، ودي مادة علمية مهمة جدا للوعظ والإرشاد. الثمار التي يحصلها العبد من الطاعة كثيرة، والآثار السيئة المدمرة المترتبة على المعصية كثيرة، جلاها وبينها الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء. يقول: وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عن مؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. ده نص الحديث في رواية من روايات البخاري. بعد ذلك بيان وجه الإشكال في الحديث. هذا الحديث فيه إشكالين. الإشكال الأول: إضافة صفة التردد لله، إضافة صفة التردد لله. ووجه الإشكال أن التردد معناه التوقف في الأمر وعدم العزم عليه، وغالبا ما يكون بسبب عدم العلم بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه، وغالبا ما يكون ذلك اللي هو إيه؟ التردد، بسبب عدم العلم بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه. الإشكال الثاني: كيف يكون الحق سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره ويده ورجله؟ الجواب عن الإشكال الأول: الإشكال الثاني كيف يكون الحق سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره؟ الجواب عن الإشكال الأول، وهو أن التردد وصف يليق بالله عز وجل لا نعلم كيفيته، وليس كتردد البشر، فليس كتردد البشر، بل هو تردد يليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات. وده يا أخوانا أسلم مسلك. يبقى نثبت صفة التردد لله عز وجل ليس كصفة المخلوقين أو كتردد المخلوقين، بل هو تردد يليق به سبحانه وتعالى. والذي حمل العلماء على هذا ثبوت الوصف، يعني هم ما أتوا بوصف من قبل أنفسهم، بل الوصف ثابت، ما ترددت ترددي، فأثبت ربنا عز وجل نفسه التردد. طيب، يقول أهل العلم: فتردد الله عز وجل ليس منشأه، فتردد الله عز وجل ليس منشأه عدم العلم بعواقب الأمور أو عدم الجزم بأحد الطرفين. اللي هو تردد مين يا أخوانا؟ تردد البشر. ما هو أنا عمال إيه؟ أسافر ما سافرش، أخرج ما أخرجش، أفعل ما أفعلش، لما لا أدري عن العاقبة المترددة على المترتبة على ذلك بسبب إيه؟ العجز وعدم العلم أو قلة العلم. يقول: فتردد الله تعالى ليس منشأه عن عدم العلم بعواقب الأمور أو عدم الجزم بأحد الطرفين، إنما هو تردد مفسر في الحديث نفسه، إنما هو تردد مفسر في الحديث نفسه، حيث قال تعالى: يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته، اللي هو إيه؟ الولي. فهذا هو حقيقة تردده سبحانه وتعالى، وهو كون الفعل مرادا لله من وجه ومكروها له من وجه. وإنما هو تردد مفسر في الحديث نفسه، حيث قال: يكره الموت وأكره مساءته. فهذا هو حقيقة تردده سبحانه وتعالى، وهو كون الفعل مرادا لله تعالى من وجه ومكروها له من وجه، مرادا لله من وجه ومكروها له من وجه. فهو سبحانه يريد الموت لعبده لأنه قد قضى به عليه، فهو سبحانه وتعالى يريد الموت لعبده لأنه قد قضى به عليه، ولا بد له منه، هو الموت. ومع ذلك فهو يكرهه لأنه يكره ما يكرهه عبده، ومع ذلك فهو يكرهه، فهو اللي هو من؟ الله سبحانه وتعالى يكرهه. هاء الضمير عائد على ايه؟ الموت. لأنه هاء الضمير عائد على ايه؟ الله عز وجل، انتبهوا، لأنه يكرهه ما يكرهه العبد، لأنه يكره ما يكرهه العبد. ولذلك قال: وأنا أكره مساءته. أعيد تاني يا أخوانا. وحقيقة تردده سبحانه وتعالى هو كون الفعل مرادا لله تعالى من وجه ومكروها له من وجه، فهو يريد الموت لعبده لأنه قد قضى به عليه ولا بد له منه، ومع ذلك فهو يكره لأنه يكره ما يكرهه عبده أو العبد. ولذلك قال: وأنا أكره مساءته. طيب، قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام: الواحد منا يتردد طارة لعدم العلم بالعواقب، وطارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. الواحد منا يتردد طارة لعدم العلم بالعواقب، وطارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة. وطارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد فيرد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة لا لجهله منه بالشيء، لا لجهله منه بالشيء الواحد، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. يبقى ممكن التردد لا ينشأ عن جهل، ولكن ينشأ لأن الفعل محبوب من وجه ومكروه من وجه آخر. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا مثل إرادة المريض، مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. والمقصود أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه، وهذه هي حقيقة التردد. والمقصود أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه، وهذه هي حقيقة التردد. يبقى التردد هنا ننسبه للمولى عز وجل ولا ندري عن كيفيته، بل التردد يليق بذاته سبحانه وتعالى وبجلاله وبكماله. وحقيقة التردد مفسرة في الحديث: يريد شيئا من وجه ولا يريده من إيه؟ من وجه آخر، محبوبا من وجه ومكروها من وجه آخر. الجواب عن الإشكال الثاني: وهو قوله تبارك وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره. معنى الحديث الذي يدل عليه ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه، أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، وتكون هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالى، وتكون هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالى طاعة وامتثالا، فلا يصغى بسمعه ولا يرى ببصره إلا إلى ما يرضي الله. ودي من أعظم الثمار التي يحصلها المسلم من طاعة ربه، أن الأعضاء تكون مشغولة بمراقبة المولى عز وجل، فإذا أراد أن يتكلم فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، وكذلك إذا أراد أن يبصر أو يمد يده أو يخطو برجله. قال شيخ الإسلام: الحديث حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله، فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله، وعمله لله وبالله، يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه. انظر الكلام شيخ الإسلام، فما يسمعه أي يسمعه الولي مما يحبه الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه. وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. ويبقى في سمعه وبصره من النور، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الله عز وجل أعلى وأعلم.